شبكة الرواد التميم تقدم. ذهب العمر وفاء يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات. ذهب العمر وفاء يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات. بينما أنت على غيك حتى قيل مات. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.